إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. خلق خلقه أطوارا وصرفهم كيفما شاء عزة واقتدارا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على قائد الغر المحجَّلين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي المُصطفى. اللهم صلِّ يا ربي وبارِك على النبي المُجتبى. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، فكان من حديثنا أن وقفنا وقفاتٍ فيما حدث في غزوة الفتح، التي هي حقيقةً لو قضَّينا معها سنةً كاملة ونأخذ منها المقاصِد وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم نستوفِ ذلك. فإن نبيَّنا صلى الله عليه وسلم حديثُه مُنمَّقٌ كالخرز صلى الله عليه وسلم، وحديثُه صلى الله عليه وسلم جوامِع كلمٍ، وحديثُه صلى الله عليه وسلم تخشعُ له الطيورُ والأبدانُ والأجسادُ والحيواناتُ والجماد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه. فكان من حديثنا بيعةُ النساء، كيف بايعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبايعهن النبي عليه الصلاة والسلام من غير مصافحة. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء، وما مست يده صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لئن يطعن أحدكم برأسه في رأسه بمخيط من حديد خير من أن تلمس يده يد امرأة. احنا اليوم عاد ما عادش بالمصافحة ولينا سلام حتى بالبوس مع النساء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مش تشوف رب العالمين سبحانه وتعالى كيف كرم المرأة وجعلها درة ولؤلؤة مصونة؟ هذيك المرأة فوق، علاش؟ شكون اللي يسلم على الأميرة اليوم البريطانية؟ حتى الأمراء بريطانيا وأمراء اللي تشوف فيهم ما يسلموش على الناس، والأميرة تسلم على الناس لا لعظمها. احنا لا، عندنا كل امرأة مسلمة هي معظمة عندنا. الله المستعان، تركنا دين الله، دين الله سبحانه وتعالى، وعادينا من يفعل ذلك. اليوم اللي ما يسلمش على امرأة ولا امرأة ما تسلمش على رجال، انت نيتك فاسدة، شو مدخل النية؟ نواصلوا حديثنا. فكان من بيعة النساء أن بايعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يشركنا بالله شيئا، ولا يسرقنا، ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف. فقال صلى الله عليه وسلم للنساء لا تشركنا بالله شيئا، قالت هذه رضينا به، هذا هو الإسلام. ولا يسرقن، فقالت هند بنت عتبة يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطينيش حتى دور، ناخذ من عنده فلوس مش نوكل أولادي. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي. ولا يزنين، قالت واهن والولد، أو يا رسول الله أو تزني الحرة يا رسول الله؟ مرأة حرة تزني؟ دخلتش المخ، كيفاش مرأة حرة تزني؟ تحدثنا على هذا. ولا يقتلن أولادهن خشية إملاق، قالت يا نبي الله ربيناهم كبارا فقتلتهم قتلتموهم يوم بدر. فضحك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى استغرق، أمير المؤمنين رضي الله عنه وقت ما زال عاد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى استغرق في الضحك. ولا يسرق، يسرقوش، لا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك. فقالت هند بنت عتبة في معروف، المعصية ما تعصيش اللي يحكم فيك والولي الأمر ما تعصيهوش في المعروف، لكن إذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كان من حديثنا نبش نواصله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين وما بعدها، لكن استوقفتني كلمة في هذه البيعة: ولا يسرقن. من بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسرقن، فكان لزاما أن نتحدث على لا يسرقن. هذو النساء فما بالك الرجال، ميثاق غليظ، لأنه الحديث اليوم في مجتمعنا على السرقة، وسراق والوزراء سراق، هذا الشعب شي يحكي، واللي يحكموا فينا سراق، وكلها تسرق، وما فما حتى واحد يخمم على البلاد. احنا باش نقولوا، لأنه الكلام هذا يا رب باش تحاسبوا عليه قدام ربي سبحانه وتعالى. جاءوا إلى الحسن البصري رحمة الله عليه، تابع الجليل، قالوا: يا إمام، الحجاج بن يوسف والحجاج راه عمل، والحجاج راه قد، والحجاج راه اقتل. قال: إن الله يأخذ من الحجاج كما يأخذ للحجاج. يعني الكلام اللي نقوله فيه هذايا أرى ربي بشي وقفنا، ستكتب شهادتهم ويسألون، وبشي يقول لك: ربي أنت قلت وزير الفلاني راه سرق، هاد دليلك وبرهانك. لابد من بينة. أربنا سبحانه وتعالى علمنا أن قال لنا نبي الله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. أنت قلت جيب البينة، أنت قلت جيب البينة، لكن لما نقول عموما من غير ما نتهم حد فما سرق، لكن علاش؟ علاش السرقة هذه يا ناس؟ لماذا؟ هاو شوفوا يا ربي العالمين سبحانه وتعالى اش علمنا في القرآن. علمنا ربي أنه أي ملك، أي حاكم، أي سلطان، والحاشية ومن بعده ومن دونهم إلى غير ذلك، من أقل واحد يحكم في الناس في إدارة في غير ذلك، أنه من جنس أعمالهم، أنه من جنس أعمالهم. شو معناتها من جنس أعمالهم؟ فسروه. رب العالمين مالك الملك، لكن اش قال ربي؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هو رب العالمين اللي يحطهم الناس هذوما، ولما يحطهم الناس هذو علاش رب العالمين يحط واحد ظالم ولا واحد جائر؟ لأنه الشعب جائر وظالم، سنة الله في خلقه. يحط واحد رب العالمين يحكم فيهم زاني، لأنه الشعب تلقاه زاني. يحط الواحد طاغية، لأنه الشعب فيهم الطغيان. فهموها يا ناس، هذه سنة ربي في خلقه. لما رب العالمين صلت فرعون على بني إسرائيل وصلت كذلك على أقباط، ايش قال ربي فرعون؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعض، يجعلهم ولات ظالمين على ظالمين بما كانوا يكسبون. فتجري سنة الله في خلقه، أن تأبى سنة الله أن يجعل الله فينا كأبي بكر وعمر يستخلفنا، مستحيل. احنا نحب واحد يحكم فينا كأبو بكر وكعمر، لأنه احنا ناقصين صلاح. قالوا لعمر، قالوا لعثمان رضي الله عنه، تبعوني يا ناس، مش تفهموا سنة الله في خلقه حتى نجي، واحنا خاطر احنا مهمنا لا في وزراء، حقيقتنا احنا في الجوامع بعض الخطباء يبدأ يحكي: والوزير الفلاني والنائب الفلاني والحاكم الفلاني. اخي يسمع فيك تشكون يسمعوا فيك؟ يسمعوا فيك لي في الجامع؟ اذا نحكيوا على رواحنا، نصلحوا رواحنا تتصلح الدنيا كلها، هذه تمهيد حتى نصل لرواحنا. قالوا لعثمان: لما لم تحكم فينا بحكم أبي بكر وعمر؟ وقالوا لعلي رضي الله عنهما: لما لم تحكم فينا بحكم أبي بكر وعمر؟ قال: ومن يطيق حكم أبي بكر وعمر؟ شبيك ما تكونش كي أبو بكر الصديق؟ قالوا: وانت شبيك ما تكونش كي عمر بن الخطاب؟ قالوا: مشكون ينجم بشي ينجم يكون كي عمر بن الخطاب وبكر الصديق؟ ثم قالوا، قال عثمان: وعلي بن أبي طالب. لما كان أبو بكر وعمر هم الحكام كنا نحن الرعية. لما كانوا هما الحكام شكون كان الرعية؟ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، علي بن أبي طالب، وعثمان، ناس الصلحاء. فسنة الله في خلقه يا الناس خذوها قاعدة، أن رب العالمين يجعل الحكام من جنس الناس. تأبى سنة الله في خلقه أن يولي علينا مثل عمر بن عبد العزيز، مستحيل. علاش؟ لأن الشعب تاعب. ولا نقول هلك الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. إذن لما ندرجوا في سنن الله في خلقه ونحاولوا نفهموا، وكان أبو بكر الصديق وغيره من الصحابة يقولوا: يا ناس ها مركزين معايا ولا زلنا؟ أنا جايين مقدمة. هذه كان يقولوا: عمالكم أعمالكم، أراهم اللي يحكموا فيكم عمالكم. كانوا يقال الوزير عامل قبل في المصطلح، ما يقولوش وزير، يقولوا لا عامل. عامل بمعنى وزير، بمعنى الإمام. الإمام اللي كان يخطب الجمعة قبل ويصلي بالناس هو الوزير، في مقام الوزير. عمالكم أعمالكم، يعني أنت الأعمال متاعك اللي تعمل فيها والشعب الأعمال اللي يعملوا فيها تتجسد في حاكم وسلطان لهم. نحكيه على السرقة ونسينا رواحنا، نحكيه على السرقات ونسينا رواحنا. انهارت اللي صارت الثورة، اتنهبت المغازات وتنهبت الأحوانت وتنهبت المعامل وتنوي الناس تسرق، وعزايزة تشوف فيها متعدية بتلفزة تجري تتيح تتكب معاها عزوزة، هو الآخر هاز فرحان يجري هاز طرف مقرونة حل فتح الأندلس رجعها، طرف مقرونة يجري بيها على بسكليت، والآخر يجري يهز معايا الفريجيدار. هذا حال الشعب يا ناس، هذا يا حال الشعب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يعني نخرج بنتيجة شنو؟ حكيوا على رواحنا الساعة، خلنا نحكيوا على رواح. لما نحكيوا على رواحنا احنا في مسجد حابش نحكيوا، خاطر اللي يصلي ما يجيش يسمع خطبة الجمعة. ها كان إن شاء الله هم مسجل اسمعها في فيسبوك ولا في يوتيوب ولا. المهم يا ناس، لما تشوف واحد في المسجد مش نحكيه على السرقة، ثم نمر لأمور أخرى. لما تشوف واحد في المسجد شاف سبحة عجبته سبح بها وحطها في جيبه وروح بها، هذا في الشرع يعد سرقة. لما تشوف واحد في المسجد جاء شكون حطت باب زعتر وفرحان باش الناس اللي يدخل يعطروا تشم الريحة الطيبة روح بيها، قالوا يفرقوا فيهم في الجامع، هذه سرقة، هذه سرقة يا ناس. لما تشوف واحد طلع في التراء ويبدأ يخزر ما يجيش إلا كونترونور يجيه ولا ما يجيهش، ها وناوي ناوي باش يرسكي، هذه سرقة. وكانوا ما هوش ناوي مشى يلقى جاء التراء طلع وهبط في تونس وما مشاش شراه سخسكرة، هذه سرقة يا ناس، هذه سرقة نسرقوا فيها احنا، هذه في الشرع تعد سرقة. يطلع في التراء ولا جاء كونترولور ولا مشى قص وهبط لتونس وتعدى في الطويل طفي الضوء، هذه سرقة يا ناس، هذه سرقة. لما يطلع في كار ها ويبدا يتلفت على يمين ويسار يخزروش الخلاص، وكان خزر له والله سامحني راني نسيت بالله بن عروس، هذه سرقة، هذه سرقة، هذه سرقة. ولما يكون يخدم في داره ويروح لأولاده باستيلوات ويروح لأولاده بالأوراق ويروح لأولاده بدوات مدرسية وعجب لهم كوركتور أو جاب لهم جرافيز، هذه سرقة يا ناس، هذه سرقة يسرقوا فيها كثير من الناس في بلوش اللي هي سرقة. ولما تدخل العطار تمشي للعطار مش تشري باقيت، أعطيني خمسة باقيت، باقيت بمئة وتسعين وما يرجع لكش الباقي وما يطفي الضوء يحسبها بمئتين، ولم يستسمحه فإنها تعد من السرقات. لما يمشي مش يجري الخضرة في السوق ولا يدخل المرشي يهز كعبة تمر يذوقها وما يشاورش، تعد من السرقات. شو بقاله السيد هذا؟ ها؟ شنو هو اللي بقاله؟ جي انت تذوق المدالينا والاخر يذوق المدالينا والاخر بالله خلنا، شنو اللي بشي بيع السيد هذا؟ إن هذه تعد من السرقات. ناهيك على السرقات التي عيانا ووضحا يا ناس، هذه نشوفوا فيها عبي الخضرة والله سامحني نسيت هذه ما حسبتهاش، ولا يدخل العطار يحطها نسيتها راني ما حسبتهاش، هذا من السرقة. إن هذا من السرقة، وكثير من السرقات التي نفعلها حتى في الجوامع يا ناس، حتى في الجوامع، حتى في الجوامع يجي كتاب مع والله يوم برشا كتبات ما شاء الله في الجامع، خروح بكتاب للدار، هذه سرقة. حتى نيتك باهية هذه تسأل عليها. كانوا يقفون أمام القضاء في زمن عمر بن الخطاب وفي زمن عثمان رضي الله عنه في ربع دينار، وفي أمور قليلة، حاجات قليلة لكنها تعد من السرقات، لكنها تعد من السرقات. والسرقات إذا نظرنا في الشرع، السرقة ما هي السرقة؟ نجدها أعم من أن يأخذ مال الناس، أعم أبعد. في السرقات في الشرع تجد سرقة العقول، سرق عقول الناس، الناس اللي هزوهم ما يعبر عنه اليوم بالمصطلحات سميها مصطلحات الأخبار أنا، ولا سميها بؤر التوتر، لكن في الشرع اللي هزوهم إلى تكفير الناس وقتله سرقة عقول، هذه من السرقة. كذلك من السرقات، خلنا نحكيه على رواحنا شوية، السرقة في الصلاة، يسرق وهو يصلي، مش هو يصلي ويخرج يسرق فلوس الناس، لا لا، يسرق في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: شد السرقة سرقة العبد في صلاته، سرقة العبد في صلاته، سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة، جبدناها على ولا يسرق، فهموها الصحابيات، لكن احنا اليوم ما ناش فاهمينها، طفي الضوء ولا مثالش يا فلان يمشي يشري حاجة مثالش ما غير ما يعطي حقوق الناس، هذه سرقة. ولا الأستاذة اللي تقري في المدرسة، ولا تقري في الجامعة، ولا تقري في الليسي، والأستاذ اللي قري ما يقريش بضمير، هذه سرقة. ويقول لهم لا يجب قراوي تود، يجي تقرأ تود باش يعطيه المعدل، هذه سرقة. سرقة أكل أموال الناس بالباطل، وخيانة للعقول، وما أعظمنا في زمن الخيانة وزمن الغش. والعجيب في ذلك أن الوالدين تفرح بهذا، الوالدين تفرح بهذا، يجيب له 18 معدل مهمتوش كيف جابه، والله يا بابا راني فسكيت غش يا ما كشفت والعجيب في ذلك اليوم يمشي يشري لولده يشري لولده يحط له الكيت يحطه له في وذنه في باش يدخل يعدي الباك، والاخر يقول له السؤال شنو يبدا يسمع له فيه بالسماعات ليكوتور يشري له، أليس هذا من الغش؟ يقول واحد من الفلاسفة: تحب تحطم دولة؟ دولة بكلها تحب تحطمها؟ خلي التلامذة يغش، فيطلع اللي في البوسطة غشاش، ويطلع اللي في الوزارة غشاش، ويطلعوا كلهم ما همش أصحاب كفاءات، واللي في اللي الرياضة غشاش، والإمام ساعة ساعة يغش، الله غفور رحيم ودز هكاك ها، واللي في الجماعة يغشوا، والمصلين يغشوا، واللي كلها تغش، علاش؟ إنه استانس بالغشة، يستانس يغش، ماشي ناجح هكاك بغير كفاءة. نرجع لحديثنا بتاع الصلاة، سرقة في الصلاة، أنا هو اللي يسرق في صلاته، هكذا اللي يكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس سرقة، أعظم واحد، أعظم سارق هذا، أعظم سارق نشدوه، اللي يسرق في صلاته، يدخل يصلي تحية المسجد الله أكبر، ما زلت سمعت تكبيرة الحرام، تسمع التكبيرة الثانية بتاع الركوع، وقتاش قرأ الفاتح، وقتاش قرأ السورة، سمعت التكبيرة بتاع الركوع، سمع الله لمن حمد، يطلع الله أكبر يصليهم ركعتين، والذي صلي في صلاة معتدلة ما زال يقرأ في الفاتحة. والله يا ناس ريت عباد قاموا مسبوقين الزوج، واحد ما كملش الفاتحة والآخر صاية يتشاهد بش يسلم، هذه السرقة في الصلاة، هذه تقدمها الربي. خلكونوا واضحين، خلكونوا واضحين، الصلاة هذه اللي جيت صليت العصر، صليت الظهر، ولا صليت في دارك، أنت أراضي باش تقدمها الربي؟ ما صليتش في الجامعة سيدي ورأي ما روحت للدار صليت العصر، أنت راضي مش تقدمها بين يدي الله عز وجل؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلاتك هذه هل تعد أنت الصلات اللي صليتها كلم طيب وعمل صالح ولا لا؟ ولا أنت ماكش فاهم شو تقول؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الفاتحة صاي وركع سبحانه سبحان الله سبحان لا تعرف قال سبحان رب العظيم ولا سبحان ربي الأعلى. هذا تسميه أنت كلم طيب؟ هل تسمي الركوع والسجود هذا ما يسمى عنه بنقر الديك هل تسميه عمل صالح؟ كان نبينا صلى الله عليه وسلم جالس يوما في المسجد، حديث معروف ومشهور عند أهل العلم يسمى بحديث المسيء صلاته. الراجل صحابي والراجل يعرف يصلي، الحديث رواه البخاري وغيره، صحابي يصلي ونبينا صلى الله عليه وسلم جالس، فدخل فصلى سلم جاي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما صل يا نبي الله صليت. قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع صلى جاي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له: يا نبي الله صليت. ارجع صلي. حتى أتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله والله لا أحسن غيرها. هذا اللي نعرف، ما نعرفش صلاة أكثر من هذا، هذا اللي نعرف. قالوا: اجلس. قال له: إذا قرأت، قل له النبي عليه الصلاة والسلام: تقرأ الفاتح اعتدل واطمئن، ثم إذا ركعت فاطمئن في ركوعك، ثم إذا رفعت، في كل مرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة التي هي ركن في الصلاة، فإذا غابت الطمأنينة ما عادش فهم صلاة، ما عادش فهم صلاة، ما عادش فهم. أحنا نصليه في جامع لو أعمدة وأركان، لو كان الجامع هذا ما فهمناه، صلينا في أرض، صلينا لمينا روحنا وصلينا في أرض، هل يتسمى جامع؟ ما يتسماش جامع، لأن أركانه غير موجودة والجامع أصلاً مش موجود، لأن من أركان الصلاة الطمأنينة. بعض الناس تشوفه مازال ما مسش يعاود يطلع، مازال كي حط جبهته على في السجود يعاود يطلع. إذن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عاود أرجع صلي فإنك لم تصل. ما فماش صلاة. هذه أعظم السرقة، هذه من أعظم السرقات. لما نتحدث احنا اليوم على السرقات، لما يروح لك ولدك بحاجات صغير، يروح لك بفلوس، تشوفوا في يديه حاجات يلعب بها، تشوف في يديه اشياء جابها، ما تسألوش منين، ما تسألش منين تسلفت من عند صاحبي، شكون صاحبك والناس تسلف حاجه كي من هذه؟ ولا عادي، ولا كيجيب لك ولدك معدل 20 في امتحان من الامتحانات ويجيب لك 16 و18 وتعرف مستوى ولدك، موش غش هذا؟ هذا نوع من أنواع السرقات. والناس اليوم اللي تقري في المدارس على خاطر ولد فلان أعطيه 20، وخاطر يقرأ يتود أعطيه 17 و20، ولا خاطر يقرأ في مدرسة خاصة أعطيه، خاطر كان أعطوها 10 و9 معدل وهو يستاهل 9 و10 معدل، ما عادش يجي يقري لهنا وينقله. هذه كلها سرقات نعيش فيها يا ناس، هذه كلها سرقات، كلها سرقات. وسأل الناس للتاجر شوف السرقات، وسأل الناس للتاجر شوف السرقات، تسأل العطار تمشي تكردي من عند العطار ويصلي معاك، يمشي كردي طفي الضوء مش خاطر ما عندوش، لا نحكيه في الناس اللي تسرق، عارف روحه بشي نقل من حومة لحومة طفي الضوء مازال يشوفني ما عادش يشوفني. هذه كلها سرقات نعيشوا فيها يا ناس، هذه كلها سرقات. يجن نعيشوا فاش؟ نعيشوا في السرقات، نعيشوا في السرقة يا ناس. ورب العالمين اش يقول؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نكالا من الله، السارق تقطع يده في الشرع، لكن افتحوا قوس على المسألة هذه. لما تكلموا السرقة وتفيض الناس حتى معك في الجامعة، أخويا شنو باش تولي؟ علاش؟ علاش تخافوا؟ علاش الناس تخاف؟ لأنه في السرقة لهذا، علاش نخافوا من حكم الله؟ ثم يا ناس، الناس ما تعرفش الحكم الشرعي هذا، فعادوا حكم الله. ورب العالمين يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الدبالك تكره حكم ربي، باي صحيح ما فما شيء، أما نكره حكم ربي لا، تكرهش حكم ربي. شو معناتها فاقطعوا أيديهما؟ كل واحد يسرق نقصوا له يده؟ لا لا لا لا لا، مش كل واحد نسرقه نقصوا له يده، هذا اللي في بال الناس الكل. ونحن هنا لبيان حكم الله عز وجل، تسرق قص له يده، سرق 20 فرنك قص له يده، هذا اللي في مخاخ الناس. لا، ربي ما قالش هك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش هك. هذه آية عامة تحت أحكام، عبارة جيت الكتاب، الكتاب هذا اسمه كذا وكذا، لكن كتاب فيه فصول وفيه صفحات وفي مقدمة جوهر وخاتمة، كتاب. السرقة في وقت الفقر ترفع حدودها، فقر مقذع. عام الرمادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال لهم فماش قطع يد، الناس تفقرت، مش نقص لها يديها هذه كلها، ناس فقراء ما عندوش ما ياكل، سرق. وجاء رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين عندي زوز خدام هذوم سرقوني. قالوا مش ويش أنت معاهم؟ اجتهم الزوز يجاو، وأنت عارفهم. بدأ يسأل فيهم أمير المؤمنين، تأخذوا في حقوقهم، تأخذوا كذا. قال له عمر رضي الله عنه فإن عاد للسرقة أنت المطلوب فيه، أنت خذيت لهم حقهم لزيتهم بش يسرقوا. قطع أيديهما، ما قطعش أيديهم عمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع بيضة. وبرع تفسرها البيضة، بعضهم قال العلماء بيضة الرأس لأنه كانوا يهزوا الجمج ما يعملوا بها الرمح، وبعضهم قال البيضة هي العظمة، وكل واحد كيفاش فسرها. وللقاضي وللحاكم، هذه مش مهام نحن، مهام القاضي والحاكم، إن رأى المصلحة حتى وكان سرق، إن رأى المصلحة ما يقطعش اليد، لأنه المصلحة تقول أنه في الزمان ذاك في الوقت ذاك لا تقام الحدود. فلذلك كثير من الناس اللي فسروا أشياء من كتاب الله عز وجل هو قول على الله بغير علم. وبعض الناس لما نتحدث على السرقة وفي موضوع هذه المواضيع تطفيف الكيل والميزان، قل لك والله العطار ذاك يغش، غشني في السكر وغش في كذا والآخر يغش في كذا، كيفاش غشك؟ قال لك أنا خذيت كيلو كي وزنته لقيت كيلو، هي وين الغش؟ قال لك ما وفى ليش. والله جل وعلا يقول أوفوا الكيل والميزان، إذاك فهمها بالغالط الآية، تعرف شنو معناتها أوفوا الكيل والميزان؟ كقول الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، يعني أعطوا الميزان حقه مش تزيدوا، أوفوا الكيل والميزان في بالنا نزيدوا كيلو، أعطيه كيلو ومية، كيلو 5 غرامات، هذه غالطة. أوفوا الكيل والميزان يعني أعطوه حقه، أعطوه حقه. إذن هذا حكينا بايع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسرقن، ألا يسرقن. كل يوم سرقات، كل يوم سرقات في المجتمع، تدخل بعض الناس يدخل البوسطة باش يجبد الشهرية متاعه، ولا يدخل البنك، ولا يدخل يطلع صبوله مثلا 800,000 و1 دينار و260 فرنك، يعطوه 861 فرنك خليهم على جنب، هذه مش سرقة؟ سرقة يا ناس، تكتب هذه عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. يا حليلي كما قال الأخ، نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، حتى شيء، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كان مثقال حبة من خردل أتينا بها نجيبوها وكفى بنا حاسبين، أنت حسبنا ونعم الوكيل، كفى بنا حاسبين، هو حسبنا سبحانه وتعالى ونعم الوكيل. خلينا عاد ما كان يسرق من الأراضي ويسرق في الورث ويسرق الجار ويسرق الأرض متاع جاره ويسرق الأرض متاع ولد خوف الورث ويسرق إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مشاء مشاء غبرة في السماء كما نقول قبل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من لعن والديه. اللي ينعن والديه، لعن الله من لعن والديه، طرده الله من رحمته. لعن الله من آوى محدثا، واحد صاحب مشاكل ولا واحد مفسد في الأرض تخبيه. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من ذبح لغير الله. واحد يجي يذبح لغير الله، يمشي يذبح الولي ولا يذبح على العتبة، للبركة، ونذبحوا على الملائكة ونذبحوا على الجن ونذبحوا على مال الدار ونذبحوا، هذا كله شرك بالله. لعن الله من ذبح لغير الله. والرابعة شنية؟ يا أمير المؤمنين علي، كيف حد ما شنو اللي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم الرابعة؟ الرابعة شقلنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. عرفتوا شنو هي منار الأرض؟ البيكي، هيك البيكيات اللي يحطوهم في الأرض. دز الغادي، دز غادي شوية ولا قحز الطابية غادي شوية، ما احنا كي نقدموها بخمسين سنتي على الطول، شوف قداش من متر وربحنا. شربحت ربحت لعنة الله، وربحت العذاب والسخط في الدنيا، ويوم القيامة من المقبوحين، ويقف أمام الله رب العالمين أكل أموال الناس بالباطل. خلينا من اللي يسرق أموال الأيتام، وخلينا من اللي يأكل أموال الناس بالباطل. إن لله وإنا إليه راجعون. نحكيوا الحديث هذا علاش في الجامع؟ أش يهمني في اللي يسرق؟ أنا البر، أحنا نصلح رواحنا يا ناس. فما أشياء مغمضين عينان عليه، يطلع في قطار، يطلع في ترا، يتعامل معاملات مالية، طفي الضوء طفي الضوء. أيقول نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت إنسان عندك فلوس، عندك فلوس ميسرها ربي عليك، ونختم بهذا الحديث، أنت ميسرها ربي عليك وعندك فلوس، واحد يسألك فلوس باش تخلص، ما شاء الله عندك في البنك ما شاء الله، وعندك من الديار ما شاء الله، سيدي عندك دار وكرهبة ومولك وارد، واحد يسألك 10,000 فرنك، حتى ونعطيه اليوم حتى وغدو، اجاني البيرو تعدل البيرو تنعطيك، قال تعدل الخدمة تنمدلك. قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مطلو تماطل فيه الغني اللي عنده فلوس بشي يخلص الناس، ظلم سماه ظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ربي خلصنا ويطهرنا من أعراض الناس يا ربي. كان جينا شادين هذه ونحلوا عينينا ونقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رانا لباس، رانا أمورنا واضحة، ويخرج أولادنا لباس عليهم طاهرين نظاف أصحاب ضمائر، غدوة هذا يشدوا الإدارات ويشدوا. شو صار اليوم لما تحكي الوزراء والناس اللي شدت المناصب هما بيدهم يعانيوا، قل لك يا أخوي إيش باش نصلح؟ قداش باش نصلح؟ الإصلاح يكون من لوط. قالوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم: لو شئت ملكا ملكناك علينا. تحب الملك؟ ها تحب تحكم فينا؟ احكم فينا. لو شئت نساء زوجناك خير نسائنا، لو شئت مالا أعطيناك خير مالنا. قال: لا تحبش هذا كله، خلوا بيني وبين الناس، خلوا بيني وبين الناس. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم يا رب اهدينا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، بيوت الله سبحانه وتعالى أحياناً تحتاج إلينا، حاجة ملحة ماسة. وبيوت ربي سبحانه وتعالى إن لم نعمرها وننفق فيها الأموال التي هي تدخر لنا يوم القيامة وهي الباقية، وهذا المال مالك كله فاني، أش نقدمه وش نعمله؟ لما تأتي سكرات الموت يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وين حياتك؟ أنت باش تموت؟ لا، حياتك من بعد، هذيك الحياة الباقية. فمن آثر الفانية على الباقي يحسب حسبة غالطة. إذن وخير أموال تعطى، خير أموال تنفق، من خيرة الأموال تنفق في المساجد. جامع برج الوزير حبينا نذكره خيانة. جامع برج الوزير الصغار متاع الحي هما يلعبوا، هذه كنياتهم كما كنا صغار نمشيو للجوامع ونلعبوا، لكن فما نوع من الإيذاء اللي هما صغار طايشين ما فاهموش فايقين به، ينقزوا من الجامع ويدخلوا يلعبوا، والجامع معرض للسرقة. السور متاع الجامع واطي موش عالي، كذلك الميضة تحتاج الإصلاح، كذلك جامع ما فيه سكن، نهار آخر مش يجيبوا إمام ولا مش ينقل إمام. هذه من أكثر الأشياء اليوم اللي تعاني فيها الناس. بمعنى شنو تعاني الناس؟ يقول لك أخوين حبوا إمام باهي وصوته باهي ونصلي وراه نخشع، منين باش تجيبه؟ سابقة وجراية ما تاكلش شعير، منين باش تجيبه؟ ماكش تجيب واحد تسكنه، تجيب واحد تسكنه، يلزمك تسكنه. إذا هذه مسألة نعانيوا فيها كمسلمين، فتحتاج إلى أموال المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وقال الله جل وعلا: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. ويقول الناظم الشاعر: من واجب الإسلام جمع مالي تقضى به حقوق بيت المال. دينار منك 20 فرنك 200 فرنك و5000 و100000 وكميون قريفي ورمل والأخر جاب الياجور، تعاونوا في بيوت الله عز وجل. إذن إخواننا بارك الله فيهم سعاوا باش لموا كراني ولموا فلوس وعملوا كراني، حاولوا ونسقوا مع وزارة الشؤون الدينية والوالي وغيره حتى يصلحوا المسألة هذه. فخيان ما تبخلوش على هذا مسجد. وأني والله نكره حاجة في الناس يقول لك جامعنا، شو معناتها جامعكم؟ والأخر مش جامعك، والأخر مش جامعك. لا يا أخوي احنا نحبوا جامعنا، تسمعها من عند الناس، وربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله، سماها تفريق بين المؤمنين، كتقول جمعنا وجمعهم، كلها جوامع ربي وكلها بيوت ربي. والله الموفق والهادي الى سبيل الرشاد. ننفق، نحاول ننفق اموالنا، لما نقول اموالنا واحد يخاف 30 مش خرج 30 دينارا ولا 100 دينار يا اخي، ولو دينار، قال صلى الله عليه وسلم: اقل من دينار، اتق النار ولو بشق تمرة. شق تمرة قداش؟ واحد يفرح لما ساعة ساعة يلم فلوس في جامعة يلقى 20 فرنك. جاد الفقير بما عنده، جاد الفقير بما عنده، ولعل 20 هذه تخلط قبل 20 مليون. والله يوفقنا ما يحب ويرضى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربي فيما أعطيت. اللهم يا ربي أصلح لنا شأننا كله، يا ربي أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا سميع يا عليم، يا قريب يا مجيب، يا من تسمع دعاءنا وترى مكاننا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا ربي إن هذه الدنيا فانية، اللهم يا ربي لا تحرمنا حسن الخاتمة، اللهم يا ربي اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم يا ربي توفنا وأنت راض عنا، اللهم يا ربي توفنا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.